الحمد لله الذي لا داعي له والكفر في أبي وأبي وأنه تواب أبا سمعت لجلة آدم وما جرى من عتاب وهل أتاك نبأ القوم تصوره أحمده جل جلاله على كثر الخطايا والأنوات وأشكره جل جلاله على رفع الشرك والطغيان وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع ليوم الحساب وأعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو لقمة الباب وعلى جميع أصحابه خير الأصحاب وأخذ منهم بالذكر سيدنا أبي بكر الخير العظيم وعن الفاروق عمر إذا ذكر في مجلس وعن عثمان بن عفان المقتول ذلة ولم يتعرض قواما وعن علي بن بدر يوم بدر وصدر الأحزاب اللهم صل وسلم على حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شمس الله وضحاها وقمر السماء إذا تلاها وطول السفر إذا جلاها اسقنا يا رب من كوثره عز الشراب واحفظ قلوبنا من الشمس والاكتئاب وآتنا الحكمة وصبر الخطاب يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مع السفرة الكرام انتظرة يوم القيامة ويقول صلوات ربي وسلامه عليه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ونحن في الأيام الله الطاهرة ونحضر كلمة الأمة الراحلة في أعظم تقريب عند رب السماوات ألا وهو معجزة الهادي البشير ألا وهو القرآن الكريم وجئنا جميعا نواسي فضيلة الفار الدكتور محمود علي حسن في الأمة الراحلة ونحن في هذه الأيام الطيبة الطاهرة نعيش الآن في رحاب هذه تلاوة القرآن والتي يتلوها عليها فضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشرعاوي الدعي معروف الفقيه بمحلى مركز اسلام المحافظة الغربية أسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه فتوحات القرآن الكريم إنه ولي ذلك Love. الله أكبر. الله أكبر. أنت عليك يا عم شيخ محمد. الله أكبر. الله الله. اللهم صل عليه. الله أكبر. الله ما شاء الله. العظيم يا هادي يا رب يا هادي. يا هادي يا رب يا هادي. الله أكبر. الله يا قرآن. نعم نتجلى على العباد. عظم الله. سمع العظمة. الله العظيم. الله الله الله الله الله كده يا عظمة كده. الله أكبر. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. صل عليه. ما شاء الله العظيم. تجلد من فوق صلاة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله صلى على النبي. صلاة النبي يا قرآن. الله يا قرآن. الله. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا سيدنا نعم. ما شاء الله العظيم. الله الله أنا من هذا كلام. الله يا قرآن. وما كان عطاء ربك محصورا. أيوة الله. يا الله. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. نعم صلى على النبي اللهم صل على النبي الله اكبر الله اكبر الله الله يا عم يا صلاه النبي على القران الله اكبر الله يا قران الله نعم الى المسجد الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر عظمة. النبي عظمة والله. لسه فيها فيها عم الشيخ محمد. الله أكبر. وجعلنا أبناء اللي جاي يعني بوه بوه نعم نعم يا عم نعم كيف عليك يا عم محمد يا متجلي ان احسنتم يا رب حالك يا رب يا رب يا منعم ان احسنتم الله اكبر الله الله الله طيب نعم الله عليك يا عم الشيخ محمد يا شرقاوي. يسعد عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وليدخل المسجد كما الله أكبر. يا صلاة النبي. وليدخل المسجد كما وَأَمَّا الَّذِينَ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله الله الله الله الله الله What? إجازة يا عم الشمال يا شيخ الله من أهله الله الله أيوة الله أيوة الله ثم نلتفت الكريمة وسأل الله تبارك